الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال الكلام على في باب التيمم، وتكلمنا عما يتعلق بشروط التيمم ومتى يباح أو متى يشرع التيمم، ثم جاء الكلام هنا على ما يتعلق بأي شيء يتيمم به، أو ما هو أو ما هي شروط ما يتيمم به، لأن الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتراب، فطهارة التراب لها شروط، فشروط التيمم تقدم الكلام عليها، لكن شروط ما يتيمم به، ما يتيمم به هو هذا الذي ذكره المؤلف هنا. قال: ويجب التيمم بتراب. أول هذه الشروط، شروط ما يتيمم به، أن يكون ترابا، أن يكون ترابا، أي لا يكون رملا ولا حصى ولا غير ذلك من ما هو على صعيد الأرض، إنما الشرط أن يكون ترابا، أن يكون ترابا. والتراب معروف عند الناس ما هو، فالتراب غير الرمل، غير الرمل، فالتراب هو الذي عادة يكون له غبار، هو الذي يكون عادة له غبار، وهو الذي يكون غالبا يعني محلا صالحا للزراعة، لأن الزراعة ما يزرع على الرمل، يزرع في التراب أو يخلط تراب برمل، فالمقصود التربة التي تكون تربة عادة زراعية هي المقصود، التي لها غبار، التي إذا يعني جفت تصاعد غبارها، يصبح لها شيء من يعني الغبار الظاهر، مجرد ما تحركها يثور غبارها، بخلاف الرمل، الرمل لو حركته لا يثور له غبار عادة. فإذا أول ما يتيمم به أن يكون ترابا، وهذا شرط عند الحنابلة وكذا الشافعية، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالمذهب أنه لا يتيمم إلا بتراب، لا يتيمم إلا بتراب، واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، والحديث الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: والتربة المراد بها التراب الذي له غبار، وهذا يخرج الرمل والحصى وسائر ما تصاعد على وجه الأرض، لا يدخل في هذا المعنى. وأما حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا هذا عام، وهذا يقيده، وهذا اللفظ يقيده أو يخصصه، ولكن هذا التخصيص بهذا اللفظ محل خلاف، محل خلاف، لأن المخصص هنا لا يخالف اللفظ العام، لا يخالف اللفظ العام حتى نقول إن هذا مخصص له ويخرج ما عداه. والتربة هنا المراد بها جنس الأرض وليس المقصود التراب، وجعلت تربتها أي ما تصاعد على وجهها، لأنه يطلق على ما تصاعد على وجه الأرض تربة الأرض، من باب إيش؟ يعني ذكر بعض أفراد الجنس، ويراد به جنس التراب، يعني جنس ما على وجه الأرض، مثل إذا مثل قوله تعالى: أو لحم خنزير، أو لحم خنزير، فليس المقصود اللحم الأحمر الهبر، وإنما المقصود كل الخنزير. فهكذا في قوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، أي وجه الأرض. فالمقصود أن المذهب يرون أن التربة هي محل التيمم، ويشترط في ما يتيمم عليه أن يكون على تراب، فلو تيمم على رمل النفود هذا ما يصلح تتيمم عليه، أو صخر كان تكون على جبل ما يصلح أن تتيمم عليه، واضح؟ فلا بد أن يكون ترابا. الرواية الأخرى في المذهب واختارها جمع من الأصحاب وصححوها وهي الأصح وهي الموافقة لمذهب أبي حنيفة ومالك، أنه لا يشترط التيمم على التراب، لا يشترط التيمم على التراب، وهذا هو الأرجح في المذهب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصححها أي صحح هذه الرواية في المذهب جمع من أئمة المذهب. فالمقصود أن التراب ليس شرطا على الصحيح، بل يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله قال فتيمموا إيش صعيدا طيبا، والصعيد هو إيش؟ هو كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب وحجر ونحو ذلك. وفي حديث عمار وهو العمدة في باب التيمم، ها، لما قال كنت في سفر فأجنبت، ها، فتمرغت في الصعيد، فتمرغت في الصعيد، لم يقل في تراب ولا شيء، قال فتمرغت في الصعيد، يعني على التراب على الأرض، كما تتمرغ الدابة، قياسا قاس رحمه رضي الله عنه لأنه كان في سفر ما يستطيع يعني يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن التيمم ها يقيسه على الغسل، يعمم التراب على بدنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك، لاحظ، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بوجهه وكفيه وظهر كفيه، ولم يقل أو لم يرشده إلى إيش؟ أن تضرب على تراب له غبار، ها؟ قال إنما يكفيك هكذا، أخبره بما يكفيه في التيمم بصفة التيمم، صفة الضرب على الأرض ومسح الوجه والكفين. فالمقصود أن هذا هو الأرجح في المذهب، وأن اشتراط التراب قول مرجوح، قول مرجوح، وكما قلنا هو الرواية الثانية في المذهب عن الإمام أحمد. طيب، قوله طهور هذا الشرط الثاني، الأرجح في المذهب ودليلا، الرواية الأرجح مذهبا ودليلا، نعم، الأرجح مذهبا ليس في تحقيق ما هو المذهب عند المتأخرين، المذهب عند المتأخرين هو هذا أن يكون ترابا، لكن الأرجح مذهبا من حيث أصول الإمام، ها، من حيث أصول الإمام هذا هو الأرجح، ولذلك اختاره وصححه جمع من محققي المذهب. طيب، قال بتراب طهور، طهور صفة لإيش؟ للتراب. فهذا الشرط الثاني مما يتيمم عليه يشترط فيه أن يكون إيش؟ طهورا، وهذا محل إجماع، أو نقل فيه أو نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، لعموم قوله تعالى ها فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، والنجس قطعا ليس طيبا، يعني لو تعلم أن هذه البقعة من التراب أو الرمل أو المكان الذي تريد التيمم عليه، لو كنت تعلم أنها موضع نجاسة، موضع بول أو نجاسة حيوان أيا كان، فلا يجوز التيمم عليها، لأن الله قال فتيمم صعيدا طيبا، فلا بد أن يكون طيبا، والنجس ليس طيبا، النجس خبيث، واضح؟ ها؟ كيف؟ إلا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، لكن هنا المقصود طهور يعني ليس بنجس، ليس بنجس، وسيأتي الكلام على ما يتعلق به، ولعله يذكر هنا، يعني نبهنا الأخ عليه، يعني هو ذكر في أكثر من موضع يعني أن التراب المذهب يرون قياسه على الماء، ولذلك يذكرون التفاصيل لم يذكرها يعني هنا لأن هذا مختصر، أنه لا يتيمم بتراب سبق أن استعمل، ولا يقصدون الموضع وإنما يقصدون الغبار الذي نزل من على بدن المتيمم. لو افترضنا أنه اجتمع غبار مما تيمم به المتيممون فقالوا هذا غبار إيش مستعمل، مثل الماء المستعمل عندهم ما يتوضى به، فيقال هذا غبار طاهر، هذا غبار طاهر فلا يتيممون عليه. ولكن هذا قول أيضا مرجوح حتى في المذهب، قول مرجوح ليس بصحيح، والمذهب يتناقضون، مرة يقيسون على الماء في هذه القضايا فيقول هذا مثل الماء، يجب الموالاة والترتيب في الحدث الأصغر كالماء، يجب أن يكون طهورا ليس طاهرا كالماء، وإذا جئنا في رفع الحدث قالوا لا ليس كالماء، فإما أن تضطردوا أو يعني لا تتناقضوا بهذه الطريقة. فهذا في نوع من يعني عدم الاضطراد في القياس على الماء، وأنه بدل عن الماء فيأخذ حكم الماء في كل وجه إلا ما دل الدليل على اختلافه. طيب، فإذا طهور أي ليس بنجس ولا طاهر على افتراض لو وجد هذا في المذهب، يرون أن الطاهر ما تساقط من يدي ليس المقصود التراب الذي استعمل، ولذلك نصوا على أنه لو اجتمع جماعة وتيمموا من موضع واحد قالوا يصح قياسا على لو توضأوا من حوض واحد، هذا لا يعتبرونه مستعملا، إنما المستعمل عندهم التراب المستعمل هو إيش الذي علق باليد وتساقط بعد ذلك، واضح؟ فهذا هو المستعمل عندهم. لماذا قالوا هذا المستعمل قياسا على الماء؟ طيب قيل لهم، هذا استطرادا يعني، قيل لهم وهذا من تناقضهم، أنتم تقولون أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، لماذا؟ لأنه رفع به حدث، واضح؟ وأنتم في التيمم تقولون أصلا التيمم لا يرفع الحدث هو مبيح، فكيف تجعلونه ترابا مستعملا؟ واضح؟ لاحظت التناقض؟ نعم. طيب طبعا نحن لما نقول هذا عدم اضطراد وعدم تناقض لا يعني أنه ليس عندهم جواب، أو أنهم يعني الفقهاء من أصحاب هذا القول أنهم يعني ما يفقهون هذه المسألة أو ما فهموها ونحن اطلعنا عليها، لا يا هم مطلعين ويعرفون هذا الشيء، ولكن كل له اجتهاده، عندهم أجوبة لذلك، نحن لا نريد الاستطراد فيها، أنا فقط أريد أن يتربى طالب العلم أنه حينما يقال عن مسألة هذا قول مرجوح في المذهب والراجح كذا، لا تظن أن هؤلاء فقهاء شابت لحاهم في الإسلام سنين طويلة ويعرفون هذا الأمر وليس غائبا عنهم هذا الأمر، ولكن عندهم اعتراضات أخرى وتعليلات أخرى قد لا تكون أنت مقتنعا بها ولكن غيرك مقتنع بها، فلا تظن أن هذا يعني لقلة فقههم أو لأنهم ما يفهمون هذه المسائل أو نغابت عنهم هذه المسائل ونحن الذين اطلعنا عليها، ها؟ أو فقط شيخ الإسلام هو اطلع عليها واعترض عليهم، أو ابن قدامة في المغني اطلع عليها واعترض عليهم، لا، سبقه من هو أفقه من غيرهم، فليس بالضرورة أن يكون لما نرجح قول أن القول المرجوح الذي قال به ها ليس بأفقه ممن قال بالقول الراجح، لا ليس كذلك، لا بد أن تنتبه لهذه وأن يعني نبجل مثل هؤلاء العلماء ويكون لهم قدر ومكانة، وإن خالفناهم في بعض المسائل وإن قلنا بأن قولهم هذا فيه تناقض وعدم اضطراد. نعم. فإذا طهور هذا يخرج النجس ابتداء، وأما الطاهر فهو أصلا غير يعني قد لا يكون متصورا جمع هذا الغبار الذي يتساقط منه لأنه قليل وأمر يعني بعيد. نعم. صعيد ما تصاعد ما كان على وجه الأرض، أي أرض؟ نعم، نحن قلنا أن الراجح أنه يتيمم على كل أرض ولا يشترط التراب، طبعا هناك كلام طويل للفقهاء في رد اشتراط التراب، وأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعني كانوا في الجهاد وفي سفرهم ما كانوا يحملون ترابا خاصا له غبار، وكانوا كما قال ابن القيم وغيره ذهبوا ذهب المسلم إلى تبوك وتبوك في طريقه إلى تبوك كلها رمال، كل الطريق إلى تبوك كلها منطقة رمال ما فيها، ليست منطقة تراب، فليس متصورا أنهم حملوا التراب معهم ليتيمموا عليه، ولا يتصور أنهم تركوا أيضا التيمم. طيب قال له غبار، طبعا في بعض النسخ بتراب طهور غير محترق، كما في النسخة التي معي غير محترق، يعني أن لا يكون هذا التراب محترقا، المحترق كالخزف، فلو دق الخزف، الخزف هو طين مشوي بالنار أو يعني محمي عليه بالنار حتى تحول إلى مادة الخزف، فهذا التراب المعالج بالنار قالوا هذا لا يجوز التيمم به لو دق وأصبح كالتراب، لا يجوز التيمم به ولو كان له غبار. ما علتهم؟ قالوا لأن هذا تراب خرج عن مسمى التراب بحرقه بالنار، لما أحرق بالنار تحول من مادة التراب الطبيعية المعروفة إلى مادة أخرى، إلى مادة أخرى، فلا يصح التيمم به، وهذا شرط عندهم، هذا الشرط الثالث يعتبر. والرابع قال له غبار، له غبار يعني يشترط في التراب أن يكون له غبار، ويستدلون لذلك بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا من هنا للتبعيض، أي بجزء من هذا التراب امسحوا به وجوهكم وأيديكم، وهذا الجزء من التراب لا يمكن أن ينتقل إلى اليدين حتى تمسح به الوجه وظاهر الكفين إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون غبارا، لأنه لا ليس المعني أن يأخذ جزءا من التراب ويمسح به وجهه، لأن التيمم هو ضرب على الأرض، فلا يعلق بالكفين إلا الغبار الذي يمسح به الوجه وظاهر الكفين، واضح؟ فهذا وجه احتجاجهم بقولهم أنه له غبار، لأن قوله منه، هذه رواية وهي المذهب عند الحنابلة. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها جمع من الأصحاب ومنهم شيخ الإسلام أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون للتراب غبارا، فنحن صححنا أنه يتيمم حتى على الصخر، لو كان على جبل وحضرت الصلاة ولا ماء عنده وين يتيمم؟ على الصخر، على الأرض التي هو عليها، والصخر قد لا يكون فيها عليه غبار، قد لا يكون عليه غبار، واضح؟ وأما قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا ليس التبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، لابتداء الغاية أي من هذا الشيء، أي كأنه قال يعني تيمموا من هذا الشيء ابتداء منه، واضح؟ وليس المقصود جزءا منه ينتقل إلى الوجه والكفين. ولا دليل يدل على ذلك غير هذه الآية، لا أعرف دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النص على أنه لا بد أن يكون للتراب المتيمم به أن يكون له غبار. فإذا هذه الشروط التي وضعها الفقهاء كلها لا دليل عليها، كلها لا دليل عليها، كونه ترابا غير محترق له غبار كله لا دليل عليه، أما كونه طهورا أي ليس بنجس فهذا دل عليه نص الآية صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، وهذا أيضا نقل الإجماع عليه أهل العلم، أما ما سوى ذلك فلا دليل عليه، وإنما يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، بكل ما تصاعد على وجه الأرض. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم. قال وفروضه مثل فروض الوضوء، ها هناك فروض للتيمم، هناك فروض للتيمم، والمذهب أن فروض التيمم أربعة للحدث الأصغر، أربعة للحدث الأصغر، واثنان للحدث الأكبر. يعني فروض التيمم في الحدث الأصغر أربعة: مسح الوجه واليدين والموالاة والترتيب، أربعة. وأما في الحدث الأكبر ففروضها مسح الوجه والكفين فقط دون الموالاة والترتيب. بعض الفقهاء من الحنابلة يرون أن النية كما ستأتي فرض ويدخلونها في فروض التيمم. نعم، لكن هي كما نص عليها هنا هي شرط وليست من الفروض. طيب، قال: وفروضه أي التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. وصفة التيمم التي هذه فروضه عمدتها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه، وفي رواية أخرى: ومسح بهما وجه ظاهر كفيه ووجهه. فمسح الوجه هذا فرض وهو محل إجماع ودلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومن السنة عمدته حديث عمار رضي الله عنه، فهذا محل إجماع عند أهل العلم. وكذلك اليدين محل إجماع أنها فرض في التيمم، أنها فرض في التيمم محل إجماع للآية وللحديث الذي هو حديث عمار، وجاء أيضا من غير حديث عمار لكن عمدته وأصرحه وأظهره حديث عمار. واليدين قوله ويديه، قال: إلى كوعيه، إلى كوعيه. طبعا الوجه المعروف الذي سبق ذكره في فروض الوضوء، واليدين هنا المقصود ظاهر الكفين، ظاهر الكفين كما في حديث عمار، كما في حديث عمار. وحد اليدين إذا أطلق لفظ اليدين في القرآن والسنة فأقل ما يقع عليه هو إيش؟ الكف، واضح؟ وهي محل القطع في السرقة: فاقطعوا أيديهما، الكف، ومنتهاها مفصل الرسغ أو عند الكوع، هذا المفصل هذا محل المسح. فإذا أطلقت اليد في الشرع فالمقصود بها هذا، فالمقصود بها هذا ما لم يأتي دليل على أكثر من ذلك، واضح؟ وهذا مبني على قاعدة أنه إذا أطلق لفظ فإنه يحمل على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أقل ما يحمل عليه، أقل ما يحمل عليه اليد، لا يمكن أن يقال على الأصبع أو على أطراف الأصابع. فاليد إذا أطلقت المراد بها الكف، وهذا أقل ما يطلق عليه اليد، وإلا اليد في الأصل تشمل الكف والساعد والعضد إلى الكتف، هذه كلها تسمى يد في اللغة. لكن في الشرع إذا أطلقت اليد فالمراد بها الأصل أنها تنطبق على يقينا على الكف، ما زاد على الكف هو محل شك، ما زاد على الكف هو محل شك، فلا نطلقها عليه إلا بدليل، لا نتجاوز الكف إلا بدليل. فهنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم حملت على الكفين، وجاء ما يؤكد ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كما في حديث عمار. جاء في أحاديث أخرى أن المسح يكون إلى المرفقين، لكن كلها ضعيفة، لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يصح في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وقوله كوعيه يقصد بها العظم الناتئ عند مفصل الكف مع الساعد. طيب، هذا الفرض الأول والثاني، الوجه ومسح اليدين، والمراد بها ظاهر الكفين، ظاهر الكفين كما في حديث عمار. نعم. قال: وكذا الترتيب والموالاة بينهما، أي بين الوجه والكفين، في حدث أصغر قيده الترتيب والموالاة، قيدها في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر، وهذا قياسا على طهارة الماء، قياسا على طهارة الماء. فالمذهب أن الماء في الحدث الأصغر، التطهر بالماء في الحدث الأصغر من فروضه إيش؟ الترتيب والموالاة. بينما في الحدث الأكبر المذهب لا يرون لا الترتيب ولا الموالاة، لا الترتيب ولا الموالاة، ونحن ذكرنا الراجح من ذلك في فروض الوضوء. فالمقصود في التيمم يرون الترتيب شرط في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ويرون البدء بالوجه قبل اليدين. لماذا؟ قالوا للآية في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وهكذا في الوضوء، بدأ بالوجه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وجاء بلفظ الأمر كما في المسند في السنن: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا. وإن كان لفظ الأمر يعني فيه كلام، لكن صححه بعض أهل العلم: ابدأوا بما بدأ الله به. فالله بدأ بالوجه، إذن نبدأ بالوجه. والمذهب يرون هذا فرض، بمعنى لو بدأ فمسح كفيه، ظاهر كفيه قبل وجهه، فتيممه إيش؟ باطل، كمن غسل يديه قبل وجهه في الوضوء بالماء. واضح؟ فيرون هذا فرض في الحدث الأصغر، يرونه فرضا في الحدث الأصغر. ولكن المسألة محل خلاف على كل حال، حتى في المذهب. وحديث عمار روية بتقديم الوجه على الكفين، وروية بتقديم الكفين على الوجه. واضح؟ فالمسألة على كل حال محل خلاف، المسألة محل خلاف، والأحوط للإنسان أن يرتب، يمسح وجهه ثم ظاهر كفيه. قال: والموالاة بينهما، الموالاة بين مسح الوجه والكفين، كيف يوالي بينهما؟ كما يوالي في الوضوء، بحيث لا يجف العضو الذي قبله لو كان مغسولا، يعني يوالي بقدر ما يوالي بين الأعضاء في غسلها بالماء، لو كانت غسلا بالماء، بحيث لا يجف الذي قبله، حيث لا يجف الذي قبله. واضح؟ وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وإن كانت أيضا هذه المسألة محل خلاف. هذه فروض التيمم في الحدث الأصغر أربعة: مسح الوجه، وظاهر الكفين، والترتيب، والموالاة. واضح؟ ودليل الترتيب والموالاة هو القياس على طهارة الماء، القياس على طهارة الماء، لأن الطهارة بالتراب بدل عن الماء، بدل عن الماء. نعم. وقوله بحدث أصغر مفهومه إيش؟ أن الحدث الأكبر لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، وكذا التيمم عن النجاسة التي على البدن، لأنه تقدم معنا أن التيمم يكون عن إيش؟ عن الحدث الأكبر والأصغر، وعن إزالة النجاسة من على البدن، من على البدن. وذكرنا في موضعه في ذلك الموضع أن الرواية الأخرى في المذهب أن التيمم عن إزالة النجاسة لا دليل عليه، لا دليل عليه، وهي الرواية الأصرح والأصح، وهو القول الأرجح. يعني إذا كان على بدنك شيء من النجاسة، إذا كان على بدنك شيء من النجاسة وليس عندك ماء لتغسلها، قالوا تتيمم. واضح؟ هذا هو المذهب. فهذا التيمم لا يشترط له ترتيب ولا موالات، لا يشترط له ترتيب ولا موالات. وكذا في الحدث الأكبر لا يشترط له ترتيب ولا موالات. واضح يا إخوان؟ فإذن قوله في حدث أصغر يخرج إيش؟ الحدث الأكبر وإزالة النجاسة والتيمم عن إزالة النجاسة. واضح؟ هذه لا يشترط لها يعني ترتيب ولا موالات. ونحن قلنا أن إزالة النجاسة الصحيح أو الرواية الأخرى أنه لا يصح لها التيمم أصلا، أو لا يشرع لها التيمم لعدم الدليل، لعدم الدليل. طيب ها اي نعم اي نعم، قياسا على طهارة الماء، ترتيب والموالات في الحدث الأصغر قياسا على الماء، وهكذا في الحدث الأكبر أيضا قياسا على الماء. فقال كما أن الترتيب والموالات لا تشترط في الحدث الأكبر ولا تشترط في إزالة النجاسة، فكذلك في التيمم، فكذلك التيمم لا يشترط أن لو غسلت جزءا من هذه النجاسة بالماء ثم من الغد غسلت الجزء الباقي صحت هذه الطهارة، صحت هذه الطهارة، فكذلك في التيمم. لا، هذا قول قيمي لكن ليس واجبا، ليس واجبا، وإنما نص على أنه إذا مسح وجهه بالتراب يمسح وجهه وما استرسل من لحيته، وما استرسل من لحيته. طيب نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. وإن نوى أحدها عندكم ولا أحدهما؟ أحدها. ها؟ أحدها، وفي الحاشية كاتب في باء أحدهما. نعم. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، هنا الآن جاء إلى ما يتعلق بشرط النية في التيمم وما يتعلق بها من أحكام. فالنية شرط في جميع العبادات، وهكذا في التيمم، وهكذا في التيمم، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع أن النية شرط في التيمم، شرط في التيمم. نقل الإجماع جمع من أهل العلم، نقل الإجماع جمع من أهل العلم. فلا يصح التيمم من غير نية. فلو ضرب الإنسان التراب بيديه ومسح وجهه وظاهر كفيه ولم يكن ينوي تيمما فإنه لا يصح هذا التيمم، لا يصح هذا التيمم. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، من حدث يعني حدث أكبر أو أصغر، أو غيره ها؟ مثل إزالة النجاسة، مثل إزالة النجاسة، ومثل التيمم عن جرح لا يستطيع مسحه بالماء أو غسله، فكذلك يدخل في هذا المعنى. واضح؟ وقال لما يتيمم له، ما هي صفة يعني تعيين النية هنا؟ لأنه قال لما يتيمم له، يعني يشترط تعيين النية، يشترط تعيين النية في التيمم. فالمذهب يرون أن ليس مجرد النية فقط، بل لا بد من تعيين ما يتيمم له. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كنت تريد أن تتيمم لصلاة الظهر من حدث أصغر، فلا بد أن تنوي استباحة صلاة الظهر من حدث أصغر، أن يكون في نيتك ليس تلفظا باللسان وإنما في نيتك ها أن تستبيح، لأن التيمم عندهم كما قلنا ها مبيح لا رافع، والرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه رافع لا مبيح، وهي الأرجح كما قلنا دليلا ومذهبا. فهم يرون أنه لا بد من تعيين النية، لا بد من تعيين النية. فلأن قالوا لأن التيمم مبيح ليس برافع للحدث فهو ضعيف، فلا يكفي فيه عندهم أن تنوي رفع الحدث، ونصوا على ذلك أن من نوى رفع الحدث هكذا نوى رفع الحدث الأصغر فإنه إيش، أو نوى رفع الحدث الأكبر، أو نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه لا يصح